من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا وبعد درسنا اليوم هو المسألة الثانية في باب الغسل النية في الغسل يعني ما حكم النية في الغسل هل هي واجبة شرط في صحة الغسل أو ليست بشرط اختلفوا هل من شرط من شروط هذه الطهارة النية أم لا يعني كون النية يعني أن نقدم على الغسل بنية رفع الجنابة أما الذين لا يشترطون النية إنه لو اغتسل وهو لا ينوي رفع الجنابة ثم عرف بعد ذلك أن عليه جنابة فإنه يكفي هذا الغسل هذا الذي لا يشترط النية مثل لو نزل عليه المطر وعليه جنابة ولم ينوي رفعها ولم يقصد رفعها فإنه قد ارتفعت جنابته مثل ما لو نزل المطر على ثوب عليه نجاسة فإنه يطهر هذا معنى ذلك عرفت هذا أما أن الإنسان لا يقدر على الفعل إلا بقصده فهذا معروف لو كان هو يقصد الذي يعرف أن عليه جنابة وقصد فعل الغسل فهذا هو النية لكن فيما لو نزل عليه مطر أو اغتسل لها بقصد رفع الجنابة ثم بعد ذلك أراد أن يكون هذا للجنابة فالذين لا يشترطون النية مثل مثله مثل الرجل الذي أصابته الجنابة مثل الثوب المتنجس تماما سواء غسل بقصد النجاسة طهارة النجاسة أو نزل عليه المطر فكذلك الرجل طيب عرفتم هذا الكلام وهذا هو الذي مر معنا في باب الوضوء وقال اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة النية أم لا كاختلافهم في الوضوء فذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وأصحابه إلى أن النية من شروطها وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري إلى أنها تجزئ بغير نية كالحال في الوضوء عندهم وسبب اختلافهم في الطهارة في الطهر هو بعينه سبب اختلافهم في الوضوء وقد تقدم ذلك السبب الذي قالوا الاختلاف ما هو الذي الحنفي شبهوا الوضوء وغسل بماذا قرأنا هذا هذا شبهوا بأن الوضوء يعني عبادة معقودة معروفة ايوه عبادة لأن العبادة تقسمين قسمين عبادة معقولة المعنى وعبادة غير معقولة المعنى فالعبادة التي هي معقولة المعنى لا يهتدي لها يعني مثل غسل ثوب النجاسة أو غسل باقية أو غسل ثوب معقولة المعنى أيوة والأئمة الثلاثة قالوا أن عبادة غير طيب فقال الاختلاف سببه تردد الوضوء والغسل بين ايه بين اصلين هل هو عبادة معقولة المعنى او عبادة غير معقولة المعنى وهل هو يشبه غسل النجاسة او يشبه العبادات فما هو الذي رجحناه هناك انه يشبه بالعبادة لماذا ما يستطيع يعطينا باسباب المعنى مثلا الوضوء هذا من كذلك أن الله سبحانه وتعالى تعبدنا به أعضاء مؤينة وتعيينها ليس ثانيا على أن النجاة حسية ترى أليس كذلك؟ لكن الحدث أمر ما معنوي، أمر معنوي لا يرى. فإذا هكذا حكم الغسل عليه الصوم. المسألة الثالثة، اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في هذه الطهارة أيضا كاختلافهم فيهما في الوضوء، قالوا هل هما واجبان فيها أم لا؟ فذهب قوم إلى أنهما غير واجبين فيها، وذهب قوم إلى وجوبهما، وممن ذهب إلى وجوبه إلى عدم وجوبهما مالك والشافعي، وممن ذهب إلى وجوبهما أبو حنيفة وأصحابه وأحمد. هنا أبو حنيفة في الوضوء هل أوجب المضمضة والاستنشاق؟ ما هذا ما أوجبهاش، ولكن هنا أوجبها. السبب في هذا لأن الله سبحانه وتعالى أمر في الوضوء بالغسل، وأمر في الوضوء بالطهارة، وقال قالت الحنفية أن الطهارة أبلغ من الوضوء، فكان أنهم أوجبوا المغمضة في الغسل ولم يجبوها في الوضوء. أما أحمد فقد أوجب المغمضة والاستنشاق في باب الوضوء وفي باب الغسل. قال وسبب اختلافهم معارضة ظاهر حديث أم سلمة للأحاديث التي نقلت من صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم في طهره، وذلك أن الأحاديث التي نقلت من صفة وضوئه في طهره هي المضمضة والاستنشاق، وحديث أم سلمة ليس فيه أمر لا بالمضمضة ولا بالاستنشاق، إنما يكفيك أن قال إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثم ثلاثة ثم تفيض الماء على جسدك، ليس فيها أمر لا بالمضمضة ولا بالاستنشاق. أما أحاديث عائشة أنه تمضمض واستنشق وتوضأ وضوءه للصلاة فهذا يعارض هذا الحديث. طيب، وحديث أم سلمة ليس فيه أمر لا بالمضمضة ولا بالاستنشاق، فمن جعل حديث عائشة وميمونة مفسرا لمجمل حديث أم سلمة، قال حديث أم سلمة مجمل وحديث عائشة وميمونة مفسر لهذا المجمل، وكذلك مفسر لقوله تعالى فإن كنتم جنوبا فطهروا، فأوجب المضمضة والاستنشاق. ومن جعله معارضا جمع بينهما بأن حمل حديثي عائشة وميمونة على النذر وحديث أم سلمة على الوجوب، يعني المضمضة والاستنشاق واجبة، وحديث أم سلمة إفاضة الماء على الرأس وعلى سائر البدن واجبة. هكذا ونحن نقول الراجح في المضمضة والاستنشاق، الراجع في المضمضة والاستنشاق وما رجحناه في باب الوضوء صفحة 38، ولهذا السبب بعينه اختلفوا في تخليل الرأس، هل هو واجب في الطهارة أم لا؟ ومذهب مالك أنه مستحب، ومذهب غيره أنه واجب، وقد عرض مذهبه من أوجب التقليل بما روي عنه صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة وكل شعرة جنابة فألقوا البشر وبلوا الشعر، إلا أن الحديث ضعيف. لكن الواجب اكتبوا، أقول لكن الواجب إيصال الماء إلى البشرة، فإن لم يصل إلا بالتخليل وجب ذلك، فإن لم يصل إلا بالتخليل وجب ذلك. لكن الواجب إيصال الماء إلى البشرة. فإن لم يصل إلا بالتخليل وجب ذلك. وجب ما هو؟ التخليل. لحديث عائشة عند الشيخين، هذا الحديث ضعيف عن حديث غير صحيح. لحديث عائشة عند الشيخين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم تخلل بيده شعره حتى ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. وأيضا التخليل إذا توقف وصول الماء إلى البشرة به عليه فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب هنا حتى ظن أنه قد أروى بشرته، هذا يدل على أنه كان يخلل ليظلم البشرة، وفعله بيان لقوله تعالى فطهروا، هذا الفعل بيان لقوله تعالى ما فطهروا، وبيان الواجب واجب. المسألة الرابعة الترتيب والموالاة في الغسل، اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والترتيب أم ليس من شروطها، كاختلافهم في من ذلك في الغسل. وسبب اختلافهم في ذلك هل كان فعله صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب أو على الندب، فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما توضأ قط إلا مرتبا متواليا، وقد ذهب قوم بأن ما توضأ إلا مرتبا متواليا وكذلك الغسل بأن كان كيوالي. وقد ذهب قوم إلى أن الترتيب هذه الطهارة أبين منها في الوضوء، يقول الترتيب في هذه الطهارة ورد من الرسول، وذلك بين الرأس وسائر الجسد، يعني جعل عضو الجنب كم سنين. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حصيات ثم تفيض الماء على جسدك. الشاذ يقول ثم لأن ثم الطويل الترتيب، وحرف ثم يقتضي الترتيب بلا خلاف بين أهل اللغة. أقول الراجح أن جسد الجنب بالنسبة للغسل عضو واحد، أبون واحد يعني كله جائز. فالنظام فاغسلوا وجوهكم وأيكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا هذا فصل أن أعضاء كذا لأن كنتم جنوبا ما يعني معناه أنظر واحد معناه أبون أي. نعم الراجح أن جسد الجنود بالنسبة للغسل عضو واحد والآية أطلقت الطهارة فيه والآية أطلقت الطهارة فيه. قال تعالى إن كنتم جنبا فطهروا. قال وأن الوضوء في أول الطهر ليس من شرط الطهر إلا خلافا شاذا روي عن الشافعي هذا ولا لا؟ قال على أن الشافعي يقول على أن الوضوء من شرط غسل الجنابة وأن من لم يتوضأ فوضوءه فغسله ضابط. فقلت لكم على أن هذا لم نحفظه من دراستنا في كتب الشافعية ولكن سننقل ذلك نقلا من كتبهم فكتبنا ونقلنا وقد عن تكتبوه تكتبوا على قولي أوجبه الشافعي هذا التعليق كذا صفحة كم واربعة أقول ما نسبه المصنف إلى الشافعي من القول بوجوب الوضوء قبل الغسل أقول ما نسبه المصنف إلى الشافعي من القول بوجوب الوضوء قبل الغسل مخالف لما هو مقرر أقول ما نسبه المصنف إلى الشافعي من القول بوجوب الوضوء قبل الغسل مخالف لما هو مقرر في معتمد كتب الشافعية. في معتمد كتب الشافعية في المذهب فقد قال النووي في المجموع جزء 2 صفحة 202 فرع الوضوء سنة في الغسل وليس بشرط ولا واجب هذا مذهبنا وبه قال العلماء كافة إلا ما حكي عن أبي ثور وداود أنهما شرطا ونقل ابن جرير الإجماع على أنه لا يجب هذا كله كلام من؟ ودليله أنه لا يجب ونقل ابن جرير الإجماع على أنه لا يجب ودليله إن الله تعالى أمر بالغسل ولم يذكر وضوءا، ولم يذكر أي وضوءا. وقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، لأم سلمة عند مسلم: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء، أن تحثي على رأسك الماء 3 حثيات ثم تفيضي عليك الماء، فإذا أنت قد طهرت. أي 3 حثيات ثم تفيضي عليك الماء فإذا أنت قد طهرت. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في الصحيحين: أما أنا فأفيض على رأسي 3 مرات. وقوله صلى الله عليه وسلم للذي تأخر عن الصلاة معه، للذي تأخر عن الصلاة معه في السفر واعتذر بأنه جنب فأعطاه إناء في السفر، واعتذر بأنه جنب فأعطاه إناء وقال: اذهب فأفرغه عليك. وحديث أبي ذر فأعطاه إناء وقال: اذهب فأفرغه عليك. وحديث أبي ذر فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك، فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك في التيمم. نعم، فأمسسه جلدك. وكل هذه الأحاديث صحيحة. وأما وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في غسله وأما وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في غسله فمحمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة، هي جمعا بين. وأما وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في غسله فمحمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة. انتهى كلام من؟ أيوه. إذن هذا ترو على أن المذهب مذهب الشافعي ومذهب الأئمة كلهم على أنه إيه؟ أنه مستعد. وما نقل وما عزاه على الشافعي ليس موجودا في مذهبه. فسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب.